السلام عليكم. في محافظة البيضاء في اليمن كانت في حرب طاحنة جدا، وخصوصا في عام 2003 بين قبيلتين، وكل قبيلة قاتلة من القبيلة الثانية، وكل واحد فيهم يبي الثار، هذا يقتل منه وهذا يقتل منه، والوجهاء والشيوخ والقبائل الأخرى يتدخلون بينهم يحاولون يصلحون. أبدا كل واحد متمسك براية وما هم قادرين أن يجمعونهم على الصلح، والأمر كبر وكل شوي يصبح في ثار جديد، وعوائل تيتمت، أبناء راحت. المهم لين جاهم شيخ اسمه الشيخ أحمد صالح، هذا قريب من القبيلتين وله سمعته وله كلمته وكذا، وتدخل بذكاء قدر أنه يجمع وجهاء القبيلتين ويصلحهم على بعض، ودفع اللي قدر يدفعه، ومع تدخل هالشيوخ وكذا، والحمد لله تم الصلح ووقف الحرب بينهم، والناس بدأت تعيش بسلام. وبسبب نجاح الشيخ هذا في إقامة الصلح بين القبيلتين والهدنة، هالأمر هذا تسبب بالحقد على الشيخ اللي هو أحمد صالح، بعد ما انشهر اسمه وأنه ذكي وحكمته وكذا، وصار اسمه معروف أنه هو اللي جاب الصلح وكذا، حقد عليه واحد اسمه علا أو يسمونه علا. المهم هذا علا أو علا كان يكره الشيخ من زمان، يكرهه لأنه صاحب كلمة وله مكانته والكل يحبه وكلمته مسموعة، لا وخصوصا بعد ما قام الشيخ هذا وسوى الصلح بين القبيلتين وصار نجم في محافظة البيضاء. ايش سوى هذا علا؟ علا الله يسلمكم، يوم الأيام وهو فوق الجبل ويشوف بنت عمرها 11 سنة، هذه بنت منه؟ هذه بنت الشيخ أحمد، ترعى في غنم أبوها، أبوها ما شاء الله عنده حلال وكذا، والبنت ترعى في غنم أبوها فوق السطح، سطح الجبل طبعا، فيه مثل المرعى يعني ربيع، ودائما ترعى في هالمكان هذا، وتنزل قبل لا تغيب الشمس، ويشوفها علا ويروح لها، وبعد ما تأكد أنه ما في أحد ويطلع الخنجر اللي في جنبه أو يطعنها. وين طعنها؟ في وسط رأسها من فوق، احنا نسمي قمة رأسها يعني، من الوسط من فوق. طبعا هذه حركة خبيثة، ليش؟ علشان ما حد يكتشف وجود الطعنة في جسد البنت. يوم طعنها في رأسها والبنت توفت على طول، ويقوم يشيل البنت ويرميها من فوق الجبل. طبعا الناس شافوا جثة البنت وشالوها ودوها عند أبوها، أبوها يوم شافها ويقعد يبكي حزن عليها حزن شديد، وكان يعز بنته هذه من دون عيالها، يعني يعتبرها هي مثابة ولده الكبير، يعني هي المسؤولة ويعتمد عليها أنها تأخذ الأغنام وترعى وأي شيء يبي أبوها تسوي له، وكان يحبها، يحبها حيل يعني، ويخاف عليها. لكن صار اللي صار، جلس يبكي يبكي المسكين، وقال لهم خلاص ادفنوها، وأكرم الميت دفنه. ولأنها طاحت من فوق الجبل، وتعرفون واحد الله يكفينا الشر لما يطيح من مكان عالي وصخور، فتكون الجثة يعني فيها إصابات كثيرة وكسور ودماء، وواحد ما ينتبه عليها، وخصوصا أنه ما ودوها ولا يعني ولا كانوا مشتبهين أن موضوع فيه شبه جنائية، علشان والله يكشفون عليها التشريح اللي هو الطب الشرعي أو غيره يعني. ودفنوا البنت، ولا حد عرف ان البنت ماتت اصلا مقتولة، كلهم اعتقدوا ان البنت زلت قدمها اثناء الرعي وطاحت من فوق الجبل، وهو يعني تحسب الله على اللي صار وانتهى الموضوع. لكن الشيخ تغيرت حالته، صارت حالته النفسية تعبانة جدا وصار مهموم، كل ما يتذكر بنته يزعل، صار انطوائي ما يطلع من البيت. وهذاك اللي قتل البنت إيش صار فيه؟ أول أيام كان يضحك ومبسوط إنه قدر يحطم الشيخ، يحطم نفسيته وإنه يخليه يعني يبتعد عن الجو المشيخة والجو. لكن بعد أيام بدأ هذا علا يحلم بكوابيس كانت تأتيه بشكل يومي، كانت تجيه البنت في الحلم، وكان يفزع ويخاف وصار يخاف حتى إنه ينام علشان لا تجيه البنت. كانت تجيه بشكل مستمر وصارت في حالة نفسية وصار مضطرب، وحتى هلا يسألون أنت فيك شيء؟ ليش ما تنام؟ ليش ما تأكل؟ ما يبي يتكلم ويخاف. شو يقول لهم؟ يقول لهم أنا قتلت بنت الشيخ، أو يقول لهم أنا قتلت بنت عمرها 11 سنة لأني أغار من أبوها. يعني المصيبة اللي سواها ما حد يسويها، حتى الـ يعني صغير العقل ما يقدم على قتل بنت بهالعمر هذا. وشنو الأسباب؟ يعني هذاك لا هو قاتل منك ولا هو يعني مؤذيك ولا كان أصلا متعرض لك سابقا، لكن الموضوع مجرد غيرة. ففضيحة لو أن أحد يكتشف الفعل اللي هو سواها، لذلك كتمها في قلبه ولا قال لأحد. وأصيب بأمراض كثيرة بسبة قلة النوم، وصار جسده هزيل وصارت فيه أمراض، وأهله يأخذونه كل يوم والثاني يودونه مستشفى من صنعاء إلى ما أدري وين يعالجون فيه، يعالجون ماكو فايدة. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، أصبح يعني حالته النفسية مريعة جدا، ويسولف مع نفسه ومبهذل، لكنه خايف أنه ينكشف سره. يوم الأيام وتجيه البنت كذلك، ويقعد يبكي كل ما ينام من التعب تجيه. ذاك اليوم يوم جت هالبنت تقول أشوف لا تعتقد أني راح أخليك، والله ما راح أخليك ترتاح لين تروح وتعترف لأبوي، تروح لأبوي بنفسه وتعترف أن أنت اللي قتلتني، غير هالكلام أنا ما راح أتركك. وفعلا خلاص يوم وصلت معاه السالفة للنهاية وحس أنه خلاص راح ينجن، أخذ كفنه وأخذ سلاحه وراح إلى بيت الشيخ. يضرب الباب، الشيخ ما قام يستقبل أحد وتعبان ومريض ومنكسر، الرجل منكسر. فيقولهم أنا بقابل الشيخ، يقولوا له ليش؟ إيش تبي؟ الشيخ ترى ما هو ناقص مشاكل واللي فيه مكفيه، الله يخليكم لازم أقابل الشيخ، لازم. يحاول أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. قالوا للشيخ، قالوا له الشيخ والله ما احنا شو نقول لك، بس انت يعني وضعك الصحي تعبان وندري ان انت ما تقابل احد، لكن في رجل مصمم على انه يقابلك. قالهم ليش؟ ايش صاير؟ قال والله ما ندري، بس الرجل شايل معاه كفن وسلاحه، والرجل حالته الصحيه كذلك تعبان، ومبين عليه كأنه يعني شكله كأنه شبح من الضعف وقلة النوم. يعني قال خليه يقابلني. جلس الشيخ في الديوان ماله، وموجودين كم رجل وفي ناس اللي شافوا هذا علا جاي معه كفنة وسلاحه، فحضروا في المجلس. أول ما دخل على الشيخ ويطيح تحت رجوله ويقعد يبوس برجوله وحط الكفن والسلاح، قال له يا شيخ الله يخليك، أنا جاي أطلبك طلب، أبيك تقتلني. ويقوم الشيخ ويبكي قبل لا يتكلم وقبل لا يقول الحقيقة. الشيخ جلس يبكي، الناس تلتفت على الشيخ، بسم الله رجال جايك كأنه جايب طلب جايب كذا. بس يوم قال أبيك تقتلني الشيخ ليش بكى؟ رفع راسه الشيخ قال له أنت اللي قتلت بنتي صح؟ قال له إيه. وحتى هذا الرجل انصدم إن الشيخ شلون عارف، يعني هذا السر ما حد يدري فيه إلا هو. قال يا جماعة، الشيخ يقول حق اللي قاعدين، قال يا جماعة أنا من وفاة بنتي إلى اليوم وأنا في حالة نفسية سيئة، تدرون ليش؟ لأن بنتي كانت تجيني في الحلم وتقول لي يا يبا أنا ما طحت من نفسي، أنا واحد قتلني. فالشيخ كان شنو باعتقاده أن أحد دفعها، يعني ما كان متوقع أن أحد طاعنها، يعني كان متوقع أن أحد دفعها من فوق الجبل وطاحت. فالبنت كانت تقول لي يا يبا أنا يعني ترى مت مقتولة، ما زلت قدمي وطحت، أخذ حقي. وهذا المسكين دخل في حالة نفسية يفكر وحزين على بنته وأخذ حقها من منه، من اللي قتلها، شلون قتلها، يعني اللي واضح أنها طاحت من فوق الجبل، ما حد شاف ما حد، ولذلك هو أصبح في حالة نفسية. لكن اليوم دخل عليها الرجل هذا ويقول اقتني، على طول عرف القصة. قال له تكلم، قال له اي نعم انا اللي قتلت بنتك، شفتها وهي ترعى الغنم وجيتها وطعنتها في رأسها بالخنجر، وبعد ما ماتت رميتها من فوق الجبل، وانا يا شيخ من نفذت هالجريمة والله ما نمت يوم وانا مرتاح، كوابيس رعب ولا اكل ولا اشرب، وتفكير راح يعني راح اموت انا بس مجرد التفكير. فالشيخ انا قلت ليش انتحر وارتاح من تأنيب بالضمير؟ انت يا شيخ ابيك تقتلني وتاخذ حق بنتك مني. سبحان الله. الشيخ قال لا، انا عفيت عنك لوجه الله تعالى، وانت الله يسامحك. ومش الرجال، والكل صار يتكلم عن هالشيخ هذا اللي سبق انه حقن دماء قبيلتين، والان اعفى يعني عن قاتل بنته، رغم انه هذا القاتل قتلة شنيع، انه وعندهم عيب، وانتم عارفين يعني هذا ترى كل مكان اللي عنده مروءة ورجولة ما يمد ايده على امرأة، فما بالك يمد ايده على بنت عمرها 11 سنة وبدون ذنب، والسبب كان مجرد الغيرة. هو يعني ذكر الأسباب هذه. مالكم بطولة، من بعد هالقصة هذه الشيخ يعني بدأ يعني تحسن حالته الصحية وصار يطلع، والآن هو معروف جدا يعني في محافظة البيضاء. أما القاتل من بعد القصة هذه لا زال في حالة نفسية إلى أن مات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.